الآن يعني الآن لو نظرنا للآيتين، الآية الأولى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم. الثانية إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس تبليغ بالحق. وبالحق أيضا للناس. ذيك للشخص ليس للناس. هو شخصي شخصا، هذا للناس، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. هذا تبليغ. في أنزلنا عليك الكتاب طبعا للناس، يعني تبلغهم. وأنزلنا إليك يعني لا تشي بمعنى التبليغ. لم يقل للناس. قال للناس هو؟ لا، قال فاعبد الله. فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا متعلق به هو. لكن قال فمن اهتدى، هذا للناس، هذا فإنما فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. هذا تبليغ. الأولى كما ذكرنا، الأولى نبوة والثانية رسالة. الأولى نبوة. نعم. والثانية صحيح. رسالة تبليغ. لكن يعني نفس الدلالة ربما تكون مفهومة هنا، ما نقول أنزلنا إليك وأنزلنا عليك، يعني في الحالتين نزول عليه إنزال، لكن إحداهما أشق من الآخر. لازم نفكر لماذا. هو المعروف أن على للاستعلاء. على للأمور المستثقلة كما يقول أهل اللغة عندنا، يقول للأمور المستثقلة، هكذا هم يقولوها. نعم، للأمور المستثقلة على. أيوة. كتب جميل. عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. للأمور الآن هذا للناس تبليغ. نعم. هذا أيسر ولا الواحد النفس يعبد الله مخلص؟ لا، التبليغ أصعب وأشق. خلصنا عليك. سبحان الله. قولا ثقيلا الناس نلقي عليك قولا ثقيلا. فثقيل استعمل عليك. نعم. ذاك ليس فيها تبليغ. فاعبد الله مخلصا له الدين. ما فيها تبليغ. صحيح. ولم يقل للناس. صح. إذن الثانية أثقل. فيها ثقل. فيها مشقة. نعم. صحيح. إذن الأنسب من ناحية الميزان البلاغي، من حيث الميزان البلاغي. صحيح. بارك الله فيك. أخونا محمد من السعودية، في قول سيدنا زكريا قال رب اجعل لي آية، الحكمة في طلب زكريا الآية من الله سبحانه وتعالى؟ أولا قد يكون للإطمئنان، مثل سيدنا إبراهيم قال ألم أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. احتمال كبير للإطمئنان القلب. شو أريد آية حتى واحد. هو آية بمعنى يعني علامة تدل على هذا الأمر. آية. نعم. يعني اطمئن قلبي لها، تثبت قلبي. إذن الآية صارت للاطمئنان، احتمال كبير، وليس في ذلك يعني شيء أنه أن يطلب النبي الاطمئنان كما فعل سيدنا إبراهيم. نعم. وقال أيضا قالوا ليتلقى النعمة بالشكر حين حصول الآية، يعني ما يؤخرها حتى تظهر المسألة، وإنما يبدأ بشكرها، شكر يعني شكر هذه النعمة التي سينعم بها الله سبحانه وتعالى على زكريا بأن يعني يهب له غلام. ما أراد أن ينتظر إلى حين مجيء الغلام، وإنما أراد أن يسبق هذا بالشكر عند ظهور الآية قبل مجيء الغلام. فيشكر رب سبحانه وتعالى يعني وما يؤخر، لا يؤخر إلى أن تظهر، إلى أن فهذه علامة الحصول، فيبدأ بالشكر. أيوة سليم. يبدأ بالشكر ولا يؤخرها إلى حين مجيء واستعجال للسرور أيضا. يريد أن يرى التأييد يعني مباشرة حتى. نعم. استعجال للمسرة اللي حتى تدخل السراء إلى. صحيح. ولهذا قال رب اجعل لي آية.

أظن هذا السؤال هو أثير أكثر من مرة حقيقة. نعم. يعني هو لو أخذنا يعني كما يذكر الأمر تاريخي هذا حقيقة. نعم. يعني أعمام العباس عدة، أعمام الرسول أولا العباس وحمزة أخوا من الرضاعة. نعم. طبعا لا أقول أخوا من الرضاعة ما تحل، لا تحل له بناته، ما تحل. أبو طالب عند فاخته أم هانئ لم تكن مهاجرة، وقال التي هاجرنا معك. ما دخل. بقية الأعمام متزوجات بناتهم. ما بقى إلا واحد. وبنات عمك. جميل. الخال والخالات عنده يعني ذكروا له أكثر من خالة، ذكروا فريعة بنت وهب الزهرية، وذكروا هالة بنت وهب، وذكروا له خالة اسمها فاخته. إذن خالات، ليس له إلا خال واحد هو عبد يغوث بن وهب. سبحان الله. بنات عمك وبنات عماتك، لأن هذا هو الواقع. هذا مفرد وهو لا جمع. هذا أمر تاريخي يعني. ما شاء الله. هذه شهادة من قبل الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام بعمه وأعمامه وخاله وخالاته. صحيح. نعم، بارك الله فيك. أخونا عبد الله من السعودية يتساءل عن قول تبارك وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن. هي الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم نعم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هي هذه الآية. طبعا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك يعني هم ما أراه ربه في آيات الإسراء والمعراج. هذا التي أراه. تبقى الشجرة الملعونة في القرآن، هذه شجرة الزقوم كما في الصحيح. الزقوم. نعم في الصحيح. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. سلم. إذن ملعونة أبعد شيء عن الرحمة. الملعون هو المطرود والبعيد. وكيف شجرة في أصل الجحيم صحيح فيها معجزة وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. شبه مجهولا بمجهول. يعني ما علمنا رؤوس الشياطين كيف تكون. بالمناسبة هذا مثار سؤال أيضا، يعني كيف طلعوا الشجرة كرؤوس؟ يعني غالبا التشبيه يكون بمعلوم، مجهول بمعلوم، وقد يكون بغير معلوم. يعني تخلي الخيال يذهب. إحنا نعرف الشياطين يعني رؤوس كبيرة ومخيفة وما كذا. الشيطان يعني يخوف به، يعني شيطان قبيح وما إلى ذلك. فيعني هي الشيطان ملعون معناه هي ملعونة، شيطان قبيح يعني هي قبيحة، وهي تخرج في أصل الجحيم. فإذا هي اجتمعت اللعنة عليها من كل جانب. سلم يا شجرة رب. ملعونة في القرآن. هو شلون هي صارت هي يعني إلا فتنة للناس، لأنه يعني قال إلا فتنة للناس. هذا لما نزلت هذه الآية يعني مال الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وبعدين وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفه، ما نزلت بعد ذيك. لما نزلت هذا شجرة الزقوم طعام الأثيم، إيش قال أبو جهل؟ قال إن محمد يعدكم بالزقوم وما نعرف الزقوم إلا بالتمر والزبد، فلنتزقمها تزقمنها تزقما. فربنا عدين قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ذكر عدين ما هي هذه شجرة الزقوم، فوصفها أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وليس كما ذكر أبو جهل. طب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا في المعراج. والشجرة الملعونة منصوبة على أنه أرى الرأى أيضا رأى الشجرة، رأى ما جعلها